السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا الرابع من قراءة التحفة العراقية في الأعمال القلبية للإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو كتابنا السادس في هذه السلسلة. وصلنا إلى صفحة 366، لكن يمكن أن نبين ما هو سبب كلام الإمام. الإمام كان يتكلم عن إشكال ورد على حديث ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال رحمه الله في صفحة 364: ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقتضي على المؤمن أو بما يقضى على المؤمن من المعاصي. يعني المعاصي هي من جملة ما يصيب المؤمن من المصائب أو الضراء، فكيف تكون خيرا له؟ فأجاب الإمام بجواب أول، وهو أن الحديث يراد به ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، والمعاصي من فعل العبد، وإنما المراد في الحديث المصائب التي تصيب العبد كالخوف والجوع والمرض ونحو ذلك من المصائب. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني فبدأه من صفحة 365، قال رحمه الله: والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد أحبه الله، وقد ترتفع درجته بالتوبة، كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. فمن قضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة. طبعا شرحنا هذا القول بالأمس، وبينا أن الأقوال التي تذكر عن أو تذكر في غير الوحي ينبغي أن توزن بالوحي، وإن كثيرا من أقوال التابعين وإن كانت حسنة جيدة لكن بعضا منها يعني به إشكال ولبس، ويحتاج أن تفك هذه العبارة وأن تبين معناها. فهذه الجملة من هذه الجمل هي بها إشكال، إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة. لا شك أنه لم يرد أن نفس الحسنة هي التي تدخله النار، أو أن نفس السيئة هي التي تدخله الجنة، وإنما ما يعقب الحسنة من إعجاب، أو ما يعقب السيئة من توبة وانكسار ونحو ذلك. لكن مع ذلك لماذا نعبر بجملة مشكلة ثم نحتاج أن ندفع الإشكال عنها؟ لذلك كان وعظ الناس بالوحي أجل، وآمن على الناس من حصول الإشكالات واللبس عندهم، وكذلك هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى: قل إنما أنذركم بالوحي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وغير ذلك من النصوص. يمكن أن تذكر أقوال التابعين نعم، لكن من باب الاستئناس، وينتقى منها ما لا يحصل به اللبس، ونحن في غنى عن أقوال تحتاج إلى دفع الإشكالات عنها، أو تحتاج إلى تحمي يعني أن نحملها من المعاني الحسنة ما لا يدل ظاهرها عليها. لكن في الجملة الإنسان لا يخطئ القول إلا إذا كان معناه ولفظه خطأ، أما إذا كان المعنى حسنا واللفظ خطأ فإنه يحاول أن يبين المعنى وإن كان يبين أن اللفظ ليس لائقا. المهم نرجع إلى الكلام. قال: وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها، ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأعمال بالخواتيم. يعني هنا ابن تيمية يريد أن يقول إن المراد هنا في العبد الذي تاب من الذنب، فحينها يكون ذنبه من وجه خيرا له. بصوا شباب، لا يمكن أن تكون المصيبة من كل وجه خيرا، حتى نفهم الكلام على وجهه. نحن نتكلم هنا عن مقام من مقامات الخير أو أثر من آثار الخير. فنفس المصيبة هي مصيبة، هي سيئة، سماها الله سيئة. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى آخر الآيات. فالمصيبة سيئة، لكن هل يمكن أن يكون فيها وجه حسن؟ نعم يمكن، يمكن أن يلتمس فيها خير من وجه؟ نعم. واضح يا شباب؟ ذكرنا أمثلة كثيرة على هذا المعنى بالأمس. فهو هنا يتكلم عن جزئية، كيف تكون المعصية، كيف يكون الذنب يقتضي مقاما من مقامات الخير للعبد، كيف يكون خيرا له؟ نعم يكون خيرا له من وجه، وهو أن يتوب منه وأن يستغفر الله منه، وأن يبقى الذنب أمام عينيه يجعله مستغفرا، لا يعجب بنفسه ولا يغتر بها، ويعلم فقره إلى الله، ويعلم قربه من الوقوع في الآثام. وهذه المعاني حينها يكون الذنب من وجه خيرا. وقال الإمام: وكذلك الأعمال بالخواتيم، يعني يمكن للإنسان أن يكون عاصيا، أو يمكن حتى أن يكون يعبد غير الله، ثم بعد ذلك يختم الله له بالخير. فهذا هو معنى أن يكون الذنب من جهة خيرا له. قال رحمه الله: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. هنا الإمام ابن تيمية سيتكلم عن مسألة مشهورة ذكرها كثيرا في كتبه، وهي موانع إنفاذ الوعيد أو الأسباب التي تدفع بها عقوبة السيئة. يعني هناك أمور يا شباب هي تشبه الترياق، يعني الأشياء التي تداوى بها الذنوب أو يدفع بها أثر الذنوب، لأن الذنوب يا شباب لها آثار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فسيئات الأعمال هي المصائب التي تترتب على الذنوب. وفي ذلك يقول ابن مسعود: إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. يعني أن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يوشك أن يقع عليه، يعني يخشى أثر هذا الذنب. أما الفاجر فإنه يقول بيده هكذا، يعني لا يكترث لا بالذنب ولا يتوقع أثر الذنب. هنا سيذكر الإمام 10 أسباب تدفع بها عقوبة الذنب أو تدفع بها السيئة. قال: أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو يستغفر الله فيغفر له، ده التاني يا شباب، أو يعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو الثالث، أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون، هذا هو الرابع، ويستغفرون له حيا وميتا، أو يهدون، مكتوب أو يهدون، لا هو الصواب أو يهدو، لأن هذا معطوف على أن يتوب، يعني المقصود أو أن يهدوا، أو أن يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. مسألة إهداء الثواب هذه ستأتي معنا، هل يجوز للمسلم أن يهدي الثواب لمسلم آخر أم لا، ولعله يقصد أن يتصدق عنه أو يحج عنه أو نحو ذلك. أما مسألة إهداء الثواب فهذه سنتكلم عنها إن شاء الله في كتاب خاص. فهذا هو رقم 5 يا شباب. أو يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه، هذه هي 7، أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين، هذا هو 10. وهذا يؤكد يا شباب أنه لا يهلك على الله إلا هالك. يعني هذا الحديث أو هذه المعاني التي تبين سعة رحمة الله وتبين كثرة وتنوع الأسباب التي تدفع بها المصيبة أو يدفع بها أثر الذنب، تبين أنه لا يهلك على الله إلا هالك، يعني لا يمكن أن تفوته كل هذه الأسباب إلا لكونه هالك، إلا لكونه لا يستحق أبدا أن يغفر له. قال رحمه الله: فمن أخطأته هذه 10 فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا، أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، كان قد رضي بما هو خير له. وقد وفي الحديث عن علي، يعني هو يريد هنا شباب أن يجيب عن السؤال الذي تكلمنا عنه بالأمس كثيرا، كيف يرضى الإنسان عن المصيبة؟ كيف يرضى الإنسان عن المصيبة التي تصيبه؟ فهو يذكر وجها يجعل العبد يرضى به عن المصيبة، أنه إذا علم أن تلك المصيبة سبب له في حصول الخير، في حصول الأجر، إذا صبر وشكر ورضي، فإن المصيبة من هذا الوجه يرضى عنها، وإن كانت المصيبة من وجه آخر لا يرضى عنها. فالإنسان الذي رأى إخوانه المسلمين مثلا يضربون أو يشتمون أو يخرجون أو يطردون من ديارهم أو يقتلون، فإن ذلك سيء من وجه بلا شك، لا يشك أحد في ذلك، لكنه يستلزم مقاما من مقامات الخير بأن يكثر العبد الدعاء لهم، وأن يشعر بآلامهم، وأن يفرح لفرحهم، وأن يحزن لحزنهم، وأن يدعو على ظالمهم، ونحو ذلك من الأمور التي تعود عليه بالأجر، مع ما في ذلك من الصبر، فإنه إن صبر على ذلك فهو خير له، يعني ينال خيرا بسببه. كل هذا من المعاني التي تجعل العبد يرضى عن المصيبة من جهة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر. كلمة الضراء هنا غلط يا شباب، وهذا أكمل من الرضا والصبر. كلمة الضراء مكتوبة عندنا نحن في صفحة 368 ليست صحيحة، وإنما هي الصحيحة الرضا، وهذا أكمل من الرضا والصبر. فهو يقول إيه؟ ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الرضا والصبر. فلهذا ذكر في ذلك اللي هو الرضا يعني، وفي هذا الصبر، ثم اللي هو إذا أصابته ضراء صبر يا شباب. يعني هنا يا شباب عندنا حديثان، حديث يتكلم عن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وحديث آخر يقول إذا أص... وكذلك في نفس الحديث إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عندنا حديث آخر يتكلم عن الاستخارة قبل القضاء والرضا بعد القضاء. فالحديث الأول هو مقام من مقامات الخير بلا شك، أن الإنسان يشكر الله على السراء ويصبر عن الضراء، لكن الأكمل من مجرد الصبر هو الرضا. فلذلك الرضا أكمل من مجرد الصبر، لأن الرضا هو صبر وزيادة. فالصبر معناه أن الإنسان لا يصدر منه شيء يتسخط به على القدر، أو لا يحصل منه شكوى ونحو ذلك. أما الرضا بأن يتأمل رحمة الله وحكمته وخيره في هذا الذي قضاه الله عليه من المصائب، فهذا بلا شك أكمل، فإن الرضا صبر وزيادة. طيب عشان نفهم الضمائر يا شباب، قال: فلهذا ذكر في ذلك الرضا اللي هو فمن رضي فله الرضا، وفي هذا اللي هو إيه؟ إن أصابته ضراء صبر، وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ يعني إذا كان القضاء مع الصبر يكون خيرا، فكيف إذا رضي؟ فده يا شباب من قياس الأولى، يعني حتى لو لم يكن عندنا هذا الحديث الذي يقول إن الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، إذا لم يكن معنا هذا الحديث يمكن أن نقيس قياس الأولى على الحديث الثابت اللي هو إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا كان العبد الذي إذا أصابته مصيبة فصبر عليها كانت المصيبة خيرا له، فكيف إذا رضي عنها؟ لأن الرضا هو أعلى من الصبر. واضح يا شباب؟ قال: ولهذا جاء في الحديث: المصاب من حرم الثواب، في الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. واضح يا شباب؟ المصاب حقا من حرم الثواب، أما العبد الذي بسبب مصيبته نال ثوابا بصبره وبرضاه وبتلمس مواطن الخير في تلك المصيبة، فهذا في الواقع ليس مصابا، إنما المصاب حقا هو الذي حرم الصبر والرضا. فإذا أصابته مصيبة فلم يرضى ولم يصبر، فعلا ستكون هذه المصيبة خالصة عليه. أما إذا نظر في هذه المصيبة بما يحصل فيها من خير أو بما تقتضيه من خير وافتقار ودعاء وصبر ورضا، فإنه في هذا الواقع يكون مصابا من وجه نعم، لكنه يكون يعني في خير ونعمة من وجه آخر، إنما المصاب من حرم الثواب، وهذا معنى عظيم جدا. قال: ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون مضرة ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. يكرهه الله، يبقى هو يتكلم هنا يا شباب عن ماذا؟ يتكلم عن الحزن. مجرد الحزن هذا لا يؤمر به، لا يؤمر الإنسان بأن يحزن، واضح؟ وهذا لا يجلب نفعا ولا يدفع مضرة. نعم، إذا لم يقترن به شيء من المعاصي فإنه يكون معفوا عنه، وهذا سبق الكلام عليه. قال: لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب. كلمة على وجه الرحمة له تنفع، كلمة له، ويمكن أن يستقيم الكلام بدونها، لأنه هو ذكر أن في نسخة أخرى لم توجد هذه الكلمة، أو في أكثر النسخ لم توجد. فقال رحمه الله: لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا. هو الإمام هنا شباب حريص جدا على أن يبين الأمور التي قد يقع فيها الإنسان أو قد يقع بسببها في الإشكال. فإن بعض الناس مثلا يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على ولده، وأن المسلمين لا يزالون يبكون على بعض المصائب أو على موت بعض أحبابهم، فهل هذا ينافي الرضا؟ يعني هل هذا ينقص مقام الرضا؟ نعم، هو لا ينقص مقام الصبر، لكن هل ينقص مقام الرضا؟ لا ينقص مقام الرضا إذا كان البكاء رحمة على هذا الميت. فالبكاء الذي هو من جنس الرحمة، فهذا لا يلام الإنسان عليه ولا ينافي الرضا. قال: بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه. يعني إنسان يبكي مثلا، امرأة تبكي لموت زوجها، ليس رحمة عليه، وإنما يعني تحسرا على موته، زي ما احنا عندنا مثلا الست تقعد تقول: طب مين اللي هيجيب لي الأكل، ومين اللي مش عارف هيصرف عليا الحاجات اللي هي يا سبع يا مش عارف يا الحاجات اللي بيعملوها دي. فهي بكاؤها هنا ليس رحمة على الميت، وإنما لفوات حظها منه، فهذا نوع من السخط. قال: بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظه لرحمة الميت. يعني هو هنا لا يبكي لرحمة على الميت، وإنما يبكي لفوات حظه أو نصيبه من هذا الميت، يعني كأنه شعر بنقص لما مات هذا الميت، فهو هنا لا يبكي لمجرد الرحمة على الميت، وإنما لفوات حظه هو. فهذا هو الذي الأولى ألا يعني يحصل منه، لأنه ينافي كمال الرضا. قال: وقد قيل إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك، وقال: رأيت أن الله تعالى قد قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي في ولد له مات، وأطنب في مدحه ووصف شمائله، فقال له الحسن: إذا أحب الله ما تكره في من نحب رضينا. إذا أحب الله ما تكره، لا لعلها نكره يا شباب، كلمة تكره هنا مش صحيح. إذا أحب الله ما نكره في من نحب رضينا بهذا، يعني أحب الله ما نكره، يعني الله أحب أن يقبضه ونحن نكره قبضه، فيجب أن نحب ذلك ونرضى. قال: فهذه الحالة حال حسنة بالنسبة إلى أهل الجزع. يعني إيه؟ يعني يريد أن يقول إن هذه الحالة أحيانا تكون جيدة، وهي أن مثلا ما فعله الفضيل بن عياض أنه ضحك يعني ليبدي رضاه. لكن يا شباب، حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هذا. يعني الرجل الذي تصيبه مصيبة، مثلا يموت ولده فيضحك، هذا ليس هو الكمال، وإنما الكمال أن يجمع بين الرحمة والرضا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ولده عليه السلام إبراهيم لما مات، ومع ذلك رضي بقضاء الله. فهذا هو الكمال، الكمال أن يقوم بمقتضى الرحمة وبمقتضى الرضا. فالذي ضحك على موت ولده هذا لا يبدو مناسبا، هو يريد أن يظهر الرضا، لكن الرضا لا يقتضي الضحك، الرضا لا يقتضي الضحك. أما في الحال الآخر فهو جيد، اللي هو الرجل الذي جاء يعزي الحسن بن علي في ولد له مات. الرجل هذا الذي جاء يعزي صار يطنب ويمدح في الولد الذي مات، فقال له كلمة جميلة، قال: إذا أحب الله ما نكره، إذا أحب الله ما نكره في من نحب، يعني نحن نحب ولدنا هذا الذي مات ونكره موته، لكن الله أحب موته فنحن نحب ذلك لحب الله ونرضاه. هذا معنى حسن، لكنه ليس كالمعنى الأول الذي ضحك لما مات ولده. قال: هذا حال، فهذه الحالة حال حسنة، حسن بالنسبة إلى أهل الجزع، يعني هذا ربما يناسب الشخص الضعيف الذي عنده جزع. أما الشخص الذي عنده تماسك فلا يحتاج أن يضحك، واضح؟ يعني لا يحتاج أن يضحك، هو التماسك لا يقتضي أن تضحك، لا يقتضي أبدا أن تضحك، يعني هو يا إما أن تضحك وإما أن تشق الجيوب وتلطم، لا، يمكن للإنسان ألا ينفعل مع ذلك، لا بضحك ولا بشيء مما يبدي السخط، وإنما يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يبكي ومع ذلك لا يقول إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى. قال: وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. نلاحظ يا شباب أمرا تكلمنا عنه كثيرا في الحديث عن تراث ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله إذا دخل على مسألة من مسائل الشرع أو المسائل المشروعة أو المأمور بها، فإنه يبين درجات الناس فيها، وكذلك يبين درجاتها من حيث الكمال والنقص، ومن حيث المشروعية ومن حيث الكمال. كما تكلم في مسألة مثلا لا حسد إلا في اثنتين سبقت في كتاب أمراض القلوب، هو هنا كذلك يبين أن حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين الرحمة على الميت والرضا بالقضاء وحمد الله سبحانه وتعالى، بين أن ذلك هو الكمال الذي جمع الرحمة والرضا والحمد. فهذا موطن جميل جدا يا شباب. قال كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فذكر سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمة. والناس أربعة أقسام، منهم من يكون فيه صبر بقسوة، ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. الله، أهي دي أربع أقسام في يعني ما يفعله الناس تجاه المصائب. في إنسان عنده قسوة، عنده صبر نعم، لكن ليس عنده رحمة، يعني يموت له ولد ولا يعبأ بذلك، أو مثلا يرى إخوانه في المصائب وهو صابر، بمعنى أن قلبه قاسي أساسا، هو لم يشعر بهذه المصيبة. أما الآخر فهو فيه رحمة لكن عنده جزع، تلاقيه يقع في الأرض ويغمى عليه ويموت، والناس يجوا يشيلوه، مش قادر ومش قادر يتحرك، طب تعالى اعمل معانا، هات كراسي عشان الناس تقعد، مش قادر. يعني ده عنده رحمة نعم، لكن عنده جزع، هذا يعني ضعيف جدا. طب الحال الآخر عنده قسوة وجزع، يعني ده بقى لا عنده صبر، ويعني ما عندوش صبر وعنده جزع، يعني يلطم ويشتم ويتسخط على قدر الله. إنما المؤمن هو الذي يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى بها ويحمد الله، هذا شيء، والأمر الآخر يرحم ذلك الميت، فهذا هو الكمال. وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول، وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني. يعني في بعض العلماء قالوا الرضا عن الله من توابع محبة الله، يعني كما أنك تحب الله يجب أن ترضى عنه. فابن تيمية بيقول نعم هذا صحيح، لكن على المأخذ الأول الذي ننظر فيه عند المصيبة إلى إلى كمال فعل الله، إلى أن الله مستحق للحمد لذاته سبحانه وتعالى، فحينها نرضى عن المصيبة من هذا الوجه، أنها من الله، والله سبحانه وتعالى مستحق للحمد والرضا. قال: مع قطع العبد النظر، مع قطع العبد النظر عن حظه، الهاء هنا تعود على العبد، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه أن المقضي خير له. بصوا يا شباب، عندنا هنا الرضا عن المصيبة له مأخذان. في أساسا أحد من يعني بعض العلماء يقول: لا يجب عليك أن ترضى، وإن كان يجب أن تصبر، لأن الرضا لم يأتي في القرآن مأمورا به، وإنما جاء مثنيا على من يرضى. واضح؟ طيب، هناك علماء آخرون قالوا: لا، يجب أن يرضى العبد، وهذا من توابع الرضا عن الله أو محبة الله. طيب، الذين قالوا يرضى العبد عن المصيبة لهم وجهان. الوجه الأول قالوا: لأن المصيبة من الله، والله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. واضح؟ فحينها رضا الإنسان عن المصيبة يعني أنه يرضى عن الله الذي قدر تلك المصيبة. تمام؟ أما المأخذ الثاني فهو أقوى بكثير يا شباب، أن العبد وإن كان يرضى عن الله الذي قدر تلك المصيبة ويحمده لذاته، لكنه كذلك لا يتم له الرضا حتى يعلم أن تلك المصيبة قد تستلزم مقامات من الخير، منها أنه إذا صبر عليها أجر، وأنه إذا رضي أجر، وأنها تستلزم كثيرا من الأعمال الصالحة التي تقتضي الدعاء والافتقار والشكوى إلى الله، وكل ذلك من الأمور الحسنة المشروعة. يبقى شباب المأخذ الثاني أكمل، وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له. ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه. المحبة متعلقة به، الهاء تعود هنا على الله يا شباب، يعني المحبة متعلقة بالله، الإنسان يحب الله، والرضا متعلق بقضائه. هذا يعني يميز فقط بين المحبة والرضا، الإنسان يحب الله ويرضى بقضائه. قال: ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه أن المحبة لله، المفروض إن بقى، لأن اللي بيجي بعد كلمة قال بيكون إن مش أن. إن المحبة لله تعالى نوعان: محبة له نفس محبة له نفسه، يعني لله نفسه، ومحبة له لما منه من الإحسان، يعني لإحسانه يعني. وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحق بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى العبد. يبقى هنا شباب ابن تيمية يحاول أن يلتمس وجها صحيحا للمأخذ الأول، الذين قالوا يرضى العبد عن المصيبة من جهة أنها صادرة من الله. فهنا الإمام ابن تيمية يحاول يعني إيه يجمع بين القولين، فيقول: المحبة نوعان، الإنسان يحب الله لذاته ويحب الله لنعمه على العبد، كذلك الإنسان يرضى عن المصيبة من جهة أنها من الله، وهو حكيم عليم سبحانه وتعالى، والله يستحق الحمد والرضا. الأمر الثاني أنه يرضى عن المصيبة من جهة ما في المصيبة من خير له، كما سبق بيان ذلك. قال: فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة، فأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة، هو مكتوب عندي وجود حلاوة الإيمان، لا هي وجدة، هي وجدة، لأن وجد وجدا، المقصود هنا الوجد، إن هو مش الوجود، مش المقصود إن وجود حلاوة الإيمان، لا، المقصود أن يجد حلاوة الإيمان، فصححوا كلمة وجود، خلوها وجدة، يعني واو جيم والجيم عليها سكون. واضح؟ كما ذكر وجد حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا إنما يتبين بالكلام عن المحبة. هنا الإمام ابن تيمية شباب يتكلم عن كلمة الوجد والذوق، هذه الألفاظ جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يذوق طعم الإيمان، أن الإنسان يذوق طعم الإيمان، أو أنه يجد حلاوة الإيمان. فهذا الذوق والوجد إيماني. يعني إيه إيماني يا شباب؟ يعني هذا هو الذوق المشروع الذي يكون بسبب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بقدر ما عندك من الإيمان تذوق طعم الإيمان أو تجد حلاوته. لكن هناك ذوق ووجد عند الصوفية ليس شرعيا، فلا هو سببه شرعي ولا آثاره شرعية، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله مفصلا. فصل، صفحة 373 يا شباب. طبعا احنا عندنا الفصل الآن سيتكلم فيه عن المحبة، والكلام عن المحبة يا شباب سيأتي في كتاب خاص، كتاب كبير جدا يتكلم فيه عن المحبة، عن معناها ومقتضياتها وواجباتها، لكن هذا فصل مختصر لكنه يعني جميل أيضا. قال رحمه الله: فصل، محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين، فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبته. لا، كلمة محبته لا يا شباب، هي عن محبة. كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، يعني مش محبته، هو لا يتكلم عن محبة الله، ويتكلم بشكل عام أن كل حركة في الكون تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة. يعني الناس يا شباب اللي بيصلوا يصلون لأنهم يحبون الصلاة، الناس مثلا اللي بتزني يزنون لأنهم يحبون الزنا، الناس اللي بتسرق لأنهم يحبون السرقة أو يحبون المال الذي تجلبه السرقة، وهكذا. فهو يريد أن يقول بشكل عام أن كل حركة تصدر عن محبة، يعني اللي هي إرادة. يعني قال: كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة، هو ده الكتاب يا شباب اللي احنا سنقرأه بإذن الله بعد ذلك. من القواعد الكبار: فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. بل جميع الأعمال، يعني يريد أن يبين أن العبد ينبغي أن يحب العمل حتى يكون مثابا عليه. طبعا يا شباب ليس معنى يحب العمل معناها أن يرضى عن العمل من كل وجه. يعني مثلا قال الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، والمرأة مثلا التي يعني يتزوج عليها زوجها يمكن أن تكره ذلك، هي تكره ذلك من جهة حظها، لكن لا تكره ذلك كتشريع من تشريعات الله. وهذا يا شباب هو الفرق بين الحب الواجب وبين الحب الجائز. يعني أن كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس من شرط المأمور به أن يكون محبوبا، وليس من شرط المنهي عنه أن يكون مكروها، الشرط أن يكون مستطاعا. يعني يا شباب باختصار، الله سبحانه وتعالى حينما يشرع علينا شرعا أو يأمرنا بأمر أو ينهانا عن نهي، لا يشترط في الأمر أن يكون محبوبا للنفس، ولا يشترط في المنهي عنه أن يكون مكروها، الشرط هو الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن يمكن للإنسان أن يكون مثلا ليس لا يحب عبادة معينة، حاسس إنها تقيلة عليه، الصيام مثلا أو قيام الليل مثلا أو الصلاة في المسجد، عنده ثقل في هذا، لكنه مع ذلك يستجيب لله سبحانه وتعالى، فهذا يثاب مرتين، يثاب لكونه أدى العبادة، ويثاب لكونه جاهد نفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كذلك العكس، إنسان يحب الفاحشة، يحب الفاحشة لكنه نهاه عنها خوفه من الله وحبه لله وإخلاصه لله، فهذا كذلك يثاب. لذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، قال: إني أخاف الله، فالذي منعه هو الخوف من الله. إذا يا شباب هو يريد هنا أصل المحبة، أن العبد لكونه يحب الله فإنه يحب دينه ويكره لأجله ما حرمه، وإن كان هو يحبه، ويحب لأجله ما يكرهه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أحب عملا فأنا أحبه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الناس اللي هم يعني إيه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني إن هؤلاء مع كونهم يحبون المال لكنهم ينفقونه لوجه الله، واضح الشباب. حتى الشخص الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر مجاهدة نفسه، وهكذا. إذا يا شباب، هو لا يقصد هنا أن العبد ينبغي أن يحب كل عمل حتى يكون مقبولا منه، أن يحبه لذاته، لا، إنما يحبه لله، لأن الله هو الذي شرعه. قال: إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا، بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. أيوة، يبقى هي محبة الله. وإن كان نفس العمل ثقيل، يعني وإن كان نفس العمل ثقيلا على النفس، لكن الإنسان لحبه لله يقاوم ذلك. واحد نايم مثلا والنوم جميل وهو مستغطي وتمام التمام، الأذان أذن، هو زعلان انه هيقوم من تحت البطانية مثلا، لكنه لحبه لله ولإيثاره لطاعة الله قام، فصار هذا العمل محبوبا لديه. مثل السجن يا شباب، هو سيدنا يوسف كان بيحب السجن لذاته؟ لا طبعا، ليس هناك شخص عاقل يحب السجن، ولكنه صار محبوبا إليه لما كان المخرج من الفاحشة، فهذا محبوب لغيره. قال: فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو كله للذي أشرك. الحديث ده عظيم يا شباب، يعني هو كله للذي أشرك، يعني مع أن هذا الرجل جعل بعض عمله لله وبعض عمله للناس أو رياء مثلا، لكن الله لا يقبل تلك الشركة، إما أن يكون العمل كله لله أو لا يكون شيء منه لله. واضح كده؟ قال: وقد ثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم: القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمتصدق المرائي. يعني إن هؤلاء شباب فعلوا شيئا من الخير، يعني قصدوا به الله من جهة، وقصدوا به الرياء من جهة، فهذا طبعا إيه، لا يقبل منهم. طبعا قصدهم للرياء هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: بل فعلت ذلك ليقال هو جريء، أو ليقال هو عالم، أو ليقال إنه جواد. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء كذبوا في قولهم: فعلنا ذلك لله. نعم، هم فعلوه، لكن ليس لله. وده يؤكد يا شباب أن الإنسان لا يغتر بحكم الناس عليه. أحيانا بعض الناس يفعل بعض الأعمال والناس تمدحه كثيرا جدا وتثني عليه وتبين صدقه وإخلاصه وأنه لا يخشى في الله لومة لائم. لا ينبغي أبدا أن يحكم الإنسان على نفسه بناء على حكم الناس عليه، هذا من الجهل، وإنما الصواب: بل الإنسان على نفسه بصيرة. لذلك قال الإمام أحمد قولا عظيما جدا، قال: إذا عرف الرجل نفسه فما ينفعه كلام الناس. يعني إذا كان الإنسان بصيرا بنفسه، يبقى كلام الناس معاه يعني لن يجعله يحكم على نفسه الحكم الصحيح. وقال الشافعي: اعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه. سيتكلم الآن رحمه الله عن الإخلاص، إخلاص العبادة لله. قال: بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه. يعني هو المركز يا شباب. قال الله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. طبعا يا شباب، احنا حينما نرى هذه الكتب العظيمة التي تعتمد على الوحي وتنطلق منه وترد إليه النزاع وتجعله الفصل بين المختلفين، نشعر بقيمة هذه الكتب حينما نرى الوحي فيها ظاهرا وكثيرا ومتنوعا. والله أنا قرأت عدد من الكتب التي تدرس في الأزهر أو في بعض المدارس في بلدان مختلفة، والله كتاب عقيدة يندر أن تقرأ فيه آية أو حديثا، والله هذه ليست مبالغة. يكلمونهم عن الجوهر وعن العرض وعن الكم والكيف وأشياء، مع كونها لا فائدة منها أساسا، لا يفهمها الناس ولا يعظون الناس بالوحي. كتاب عقيدة وإيمان لا توجد فيه آيات وأحاديث إلا نادرا ومن باب التبرك، لأن كثيرا من هؤلاء عندهم الوحي أساسا لا يستدل به. لكن شوف هذه الآيات يا شباب، نقرأ يعني الكتاب من أوله لآخره، يعني إحنا لا يمكن أن تمر علينا صفحة أو صفحتين إلا بآيات، آيات كثيرة، لا يذكر دليلا واحدا، يذكر أدلة كثيرة ومتنوعة. قال: والسورة كلها عامتها في هذا المعنى، اللي هي سورة الزمر يا شباب. عموما القرآن المكي كان يعالج هذا المعنى، هو الإخلاص والمحبة لله والرغبة في الآخرة والتخويف من النار حتى يستعد العباد للتكليف. قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى قوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إلى قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى كل هذه الآيات يا شباب في سورة الزمر، ما دلالة هذا المعنى يا شباب؟ دلالته أنك إذا كنت إماما أو خطيبا أو رب أسرة أو كان معك زملاء في العمل وتريد أن تعظهم، موعظة الناس بالإيمان عن طريق سور القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحكم وأعظم من تدريس الناس عن طريق الكتب. فلذلك حتى كان لي صديق أنا روسي يدرس، وأصدقاء يعني كثيرون في بلدان مختلفة، الناس يكرهون عندهم الأئمة، يكرهون ابن تيمية ويكرهون محمد بن عبد الوهاب ويكرهون كثيرا من هؤلاء العلماء. فكان أصدقائي هؤلاء الدعاة يدخلون في مشاكل جانبية لا فائدة منها في محاولة بيان إن هؤلاء من أهل العلم وأنهم علماء وأنهم معتبرون ونحو ذلك، فتضيع الأوقات ولا يتعلم الناس شيئا. فقلت له: يا أخي الكريم، كل المعاني الجميلة التي ترى أن ابن تيمية قالها أو محمد بن عبد الوهاب قالها أو غيرهما قالها، يمكن أن تذكرها دون أن تنسبها لهم وأن تعلم الناس من خلال القرآن ومن خلال الحديث. يعني أنت مثلا حينما تأتي بسورة الزمر وتقرأها على الناس وتبين معناها، استفاد الناس وخرجت من كل الإشكالات وتعلم الناس من الوحي، فهذا أحكم. وإنما نتعلم من كلام هؤلاء لنفهم الوحي. فلذلك شباب الإنسان لا يصطنع معارك وهمية يقضي فيها عمره ويستنزف فيها جهده ويستنزف عمر الناس في هذه الأمور الجانبية، لابد أن يكون حكيما. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الذي شرح كتاب، يعني أفضل شرح لكتاب الطحاوية، هو شرح ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي كان ذكيا جدا، وجد أنه في قوم ماتريدية يعني وفيهم أشعرية وكانوا أحنافا، وهو يريد أن يعلمهم الإيمان الذي جاء في الوحي. فهو كان يحب ابن تيمية وابن القيم ويرى فيهما أنهما يعني ذكر معاني جميلة في الإيمان والصفات والقدر ونحو ذلك. فماذا فعل؟ لو أنه شرح، أتى بكتاب ابن تيمية أو ابن القيم وشرحهما للناس، لا يستجيب الناس وسيدخل في مسائل أو في مشاكل جانبية، لأن الناس كانوا لا يحبون ابن تيمية ولا ابن القيم. فماذا فعل؟ كان ذكيا جدا وكان موفقا، أتى بكتاب الطحاوية. كتاب الطحاوية فيه ميزة، يعني هؤلاء كانوا أحنافا يا شباب، كانوا أحناف، والطحاوي حنفي، من أهم من استدلوا للمذهب الحنفي، والطحاوي حنفي وكتابه العقيدة الطحاوية. فأتى هذا الرجل الذكي بهذا الكتاب وشرحه للناس، ولكن بكلام ابن تيمية وابن القيم ولم يذكرهما في الكتاب. فإذا بين للناس المعاني الصحيحة، ولا حاجة له بأن يبين أن هذا القول منسوب لفلان أو لفلان. يبقى هذه الأمور يا شباب يلجأ إليها عند الحاجة، عند الحاجة لابد أن تكون ذكيا. إذا كان الغرض هو إصلاح الناس أو تعليم الناس، فالوسيلة التي تنفع معهم هي التي تحرص عليها دون أن تدخل في مشاكل جانبية. طبعا لماذا ذكرت هذا الاستطراد يا شباب؟ لأني أرى أن دعوة الناس أو تعليم الناس عن طريق القرآن والحديث هو أعظم بكثير من الكتب، خصوصا عامة الناس اللي هم مش طلاب علم. يعني واحد مهندس دكتور مش فاضي أصلا إنه يقعد يسمع لك كتاب ولا، تمام؟ ما اقصدش ان غير المهندسين، يعني ان المهندس لازم ما يبقاش طالب علم، لا اقصد ان هو مثلا مشغول، راجل صنايعي مثلا بيشتغل طول النهار، مش فاضي ان هو بقى يقعد يدرس التفاصيل اللي احنا بندرسها دي، ويريد ان يعرف الخلاصة. لماذا تعطيه الخلاصة عن طريق كتاب فيه اشكالات وفيه شبهات تحتاج ان تدفع؟ لماذا؟ انت لست بحاجة الى هذا اساسا، وانما تأتي بآيات او احاديث، مثلا كتاب الايمان من صحيح البخاري، أو كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أو كتاب الإيمان من صحيح مسلم، كتاب مثلا الفتن، كتاب التوبة، والله كتب عظيمة جدا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبين معناه، أو تجيب كتاب زي رياض الصالحين وتقرأ معهم مليان بالأحاديث، أو تأتي إلى سورة من سور القرآن مثلا المكي، مثلا ممكن تحكي لهم قصة مريم عليها السلام ومن خلالها تتكلم عن المعاني، أو مثلا قصة أصحاب الكهف عن طريق سورة الكهف، أو مثلا سورة الزمر التي هي مليئة بالكلام عن إخلاص العبادة لله، أو غير ذلك من الصور. فلذلك شباب الذي عنده أبناء أو عنده زوجة، أو المرأة التي عندها زوج أو عندها زميلات مثلا، أو رجل عنده زملاء في العمل أو عنده مسجد، أرى إن أفضل شيء يصدر للناس هو سورة تفسر ويذكر فيها المعاني، أو أحاديث يذكر منها المعاني، سواء في الآداب، في الأخلاق، في الإيمان، في السيرة، وهكذا. قال رحمه الله: وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وإبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين. لغير المخلصين، هل هذا معناه شباب إن الإنسان المخلص لا يمسه الشيطان؟ يعني معقول يا شباب؟ تسمعون يا شباب؟ اصل انا كنت كل ده كنت مش حاطط السماعه في التليفون، يعني كل اللي فات ده كنت انا مش حاطط السماعه، كنت حاطط الشاحن وفاكر ان انا حاطط السماعه، سبحان الله، لان الاتنين شبه بعض. طيب يا رب يكون اللي فات ده كله مسموع. طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. قال رحمه الله، يعني أردنا أن نبين، هو قال أن سلطان الشيطان وإغواءه إنما هو لغير المخلصين، إنما هو لغير المخلصين. هل معناه، طب الحمد لله كويس، يعني دي فيها فوائد إن أنا أعرف إن أسماء الناس اللي معانا، يعني كله بيكتب نعم ما شاء الله، يعني في ناس يمكن أول مرة أشوفهم مشتركون معانا، يعني مشتركين معانا. هو لا يقصد هنا يا شباب أن الشيطان لا يأتي للشخص المخلص، أو أن الشخص المخلص لا يغويه الشيطان بحال، لا، وإنما هو يبين أن الإنسان وقت إخلاصه لا يغويه الشيطان، مفهوم؟ لكن الإنسان المخلص كذلك يتعرض أحيانا لأشياء من نزغ الشيطان ويستجيب لها. قال: ولهذا قال في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأتباع الشيطان هم أهل النار، كما قال تعالى: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في حق من لم يتب، ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه، وما دونه يغفره لمن يشاء. وأما قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في حق التائبين، ولهذا عمم وأطلق. طيب الحمد لله الصوت مسموع، جزاكم الله خيرا يا شباب. هنا يا شباب هو يتكلم عن آيتين قد يبدو بينهما شيء من الاختلاف، هذا عند غير المتأمل. يعني الآية الأولى يا شباب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وآية أخرى تقول: إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ففي الآية الأولى يا شباب نلاحظ أنه خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، يعني قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني خصص الشرك أنه ليس مغفورا. ثم بين أن الله قد يغفر ما دونه اللي هو الكبائر فما دونها. أما في الآية الأخرى فأطلق وعمم: إن الله يغفر الذنوب جميعا. لم يقل إن هو يغفر الذنوب جميعا إذا شاء، ولم يقل مثلا يغفر الذنوب جميعا إلا كذا، لا، أطلق وعمم. لماذا شباب؟ لأن الآية الثانية المقصود فيها التوبة، أن العبد إذا تاب من أي ذنب فإن الله يغفر ذنبه. لذلك بعدها قال: وأنيبوا إلى ربكم، فبين أن ذلك في التوبة، فكل ذنب الشرك فما دونه مغفور بالتوبة. واضح؟ أما من غير توبة فإن الله لا يغفر الشرك. الشرك لا يغفر إلا بالتوبة. طب ما دون الشرك يا شباب اللي هو الكبائر فما دونها قد تغفر بغير توبة، وهذا محل خلاف فقط في مسألة الكبائر، سيأتي معنا هل الكبائر أيضا لا تغفر إلا بالتوبة كالشرك، هي فيها خلاف، لكن الأصح أنها قد تغفر بغير الشرك، ولذلك أدلة كثيرة تأتي معنا في كتاب الإيمان إن شاء الله. قال رحمه الله: وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها. دي فائدة في التفسير يا شباب، وهو أن ودي بتحصل لكتير من الشباب، تلاقيه مثلا عنده فكرة جميلة أو آية جميلة خطرت بباله فيكتبها على الفيسبوك ويتكلم عن معناها دون أن يدرس أساسا معناها وأن يعرف معناها الذي هو موجود في كتب التفسير أو سبب نزولها أو نحو ذلك، وبحجة فكرة بلغوا عني ولو آية. لا، ليس المقصود بلغوا عني ولو آية أنك أنت لا تكون فاهما معنى الآية ولا تكون عارفا دلالاتها، لا، مقصود أنك أنت، والآية هنا ليس مقصود منها الآية اللي هي ماشي حبيبي، وليس المقصود هنا من الآية، ليس المقصود هنا من الآية شباب مجرد الآية، لا، المقصود الحكم أو المعنى أو المعلومة أو الفائدة. فليس المراد يا شباب أن الإنسان يجيب أي آية أو أي حديث هو لا يعرف معناه أو لم يقرأ فيه تفسيرا واحدا ويصدره للناس ويستنبط منه، كالفكرة التي شاعت بين الناس في فترة، فكرة الخواطر أو التدبر، إن هم يأتون إلى أناس لم يقرأوا شيئا من كتاب الله ولا التفسير ولا لسان العرب ولا شيء، ويخلوهم يتفكروا في كتاب الله. هذا في حد ذاته جيد من وجه، إن هو بيحبب الناس في القرآن ويجعل لهم علاقة مع القرآن، لكن مع ذلك ينبغي أن يضبط ذلك بأن حتى يدرسوا تفسيرا مختصرا أو كتابا صغيرا في أصول التفسير أو كتابا صغيرا في اللغة. أما أن يدخل هؤلاء ثم تصدر خواطرهم وتدبراتهم للناس، لا، هذا ليس صحيحا. هذا كأنه إن هم كده يوقعون الناس في لبس كبير جدا لما تصدر هذه الخواطر دون مراجعة، فاهم؟ لكن هو من جهة حسن، هو بيجعل الناس يعني قريبين من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها. وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع، أو أمروا، ينفع أمروا أو أمروا، باعتبار الأولين والآخرين ممكن يكون أمروا أحسن، لأن لو قصدنا الأنبياء يبقى أمروا، إنما لو قصدنا الناس يبقى أمروا، والأنبياء كذلك أمروا، كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لما أمر الله تعالى أن يقرأها، لما أمر الله تعالى أن يقرأها عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، شباب طبعا ده حديث عظيم جدا، لا يقرأ الإنسان إلا ويرق قلبه، يعني هو لا يحتاج تعليقا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا. فقال أبي بن كعب: وسماني الله لك؟ يعني ربنا قال لك اقرأ السورة على أبي بن كعب؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. فهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيتلو القرآن على كل الصحابة، لكن هي هذه قراءة مخصوصة يعني. فقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا حقيقة في قوله لا إله إلا الله، وبذلك بعث جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع المرسلين افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، كما قال نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم السلام وغيرهم، كل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا سيما أفضل الرسل الذين اتخذ الله كليهما خليلا، إبراهيم ومحمد صلى الله، أو إبراهيم ومحمد ينفع كذا وكذا، صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما. فطبعا كل ده شباب يمكن أن تكون فقرة عن الإخلاص، إخلاص الدين لله، أن يكون الدين كله لله، الفقرة اللي فاتت كلها لا تحتاج شرحا يعني. قال: وفي ذريته، قال: فإبراهيم صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه: إني جاعلك للناس إماما. وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب والرسل، والرسل بعده ينفع. وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب، لا كلمة الرسل هنا تكون مبتدأ شباب، والرسل بعده، فأهل هذه النبوة والرسالة هم والرسل بعده، يعني كلمة الرسل بعده كده دي لوحدها جملة تامة يعني. وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب والرسل بعده، يعني الرسل بعده، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم. يعني هو يريد أن يقول إن كل الرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم منه، حتى ينفع كمان ممكن يا شباب نخليها الرسل والرسل بعده، يعني كأن ابن تيمية يريد أن يقول إن الله جعل في ذريته النبوة والكتاب والرسل بعده، يعني كمان الرسل دي معطوفة على النبوة والكتاب، ويكون المقصود أن جميع الرسل بعد إبراهيم من ذريته، لأن عارفين سيدنا إبراهيم شباب كان أبناؤه إسحاق وإسماعيل، إسحاق جاء منه يعقوب ثم يوسف ثم الأسباط على قول اللي هم إخوة يوسف، وبعد ذلك يعني سلسلة أنبياء بني إسرائيل، بعد ذلك موسى شباب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى، لكن الفرع الآخر هو إسماعيل عليه السلام جاء منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالى، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا. كلمة فطرنا يا شباب اللي هي دليل العبادة، يعني إنما يعبد وحده لأنه وحده هو الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. طبعا يا شباب قول هذا الرجل المجاهد الصابر هو قول عظيم جدا، يختصر الأسئلة الثلاثة التي ينشغل بها كل فكر وكل فلسفة: لماذا، من أين أتينا، ولماذا، وإلى أي شيء نصير، اللي هي المبدأ والغاية والمصير. من أين أتينا هو المبدأ، ولماذا الغاية والمصير، إلى أي شيء نصير. هذا الرجل المجاهد الصابر نطق هذه الجملة المختصرة: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. المبدأ الذي فطرني، الغاية أعبد، وإليه ترجعون المصير. نهى كل حاجة في هذا الكلام المحكم، وقتل في سبيلها رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى غضب لقتله. لذلك قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. خلاص الله سبحانه وتعالى أهلك هذه القرية بسبب يعني هذا الرجل وبسبب طغيانهم على هذا الرجل. طيب، وقال تعالى في قصته: بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب، قصة إبراهيم يعني، الهاء هنا تعود على إبراهيم، ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبده من دون الله، قال: فلما أفلت قال يا قومي إنني براء، قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني هنا أيضا ذكر إيه، يعني دليل أن الله هو الذي فطر، فيجب أن يكون هو الذي يعبد. شوف إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وقال إبراهيم الخليل: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنه عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا هنا هذا الفصل خصصه ابن تيمية في الكلام عن أن الله سبحانه وتعالى نصر الدين وبين أدلته وحججه عن طريق خليليه إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. واضح يا شباب؟ قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله، دين التوحيد، وقمع به أصناف المشركين ممن كان مشركا في الأصل ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث يا شباب في طائفتين، المشركون وأهل الكتاب، وكان يجمع الطائفتين الشرك والبدعة. يعني الطائفتين سواء أهل الكتاب أو المشركين كان يجمعهم في هذا الوقت الشرك والبدعة، إما ابتداع دين لم يشرعه الله أو التوجه بالعبادة لغير الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد تقدم بعض ما أنزل الله تعالى عليه من الآيات المتضمنة التوحيد، وقال تعالى أيضا: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى قوله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى ما ذكره الله من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله، إلى قوله: سبحان ربك رب العزة عما سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وفي الجملة فهذا الأصل في مثل سورة الأنعام والأعراف والنور وألف لام ميم اللي هي سورة العنكبوت شباب، والحاميم والطاسين وألف لام را وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية، ومواضع من السور المدنية كثيرة ظاهرة، وهو أصل الأصول وقاعدة الدين، حتى في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كل هذا شباب يعني أراد ابن تيمية، حتى عشان أنت ما يتهش منك المقصد، ابن تيمية بعدما تكلم عن محبة الله تكلم عن إخلاص العبادة لله. لما تكلم عن إخلاص العبادة لله بيّن أن جميع الرسل جاءوا بهذا المعنى، أن يكون الدين كله لله. واضح؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ركز على خليلي الله تبارك وتعالى إبراهيم، فذكر دعوته والآيات والبينات والحجج والمناظرات التي كان يناظر بها قومه، ثم بين الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن القرآن الذي أنزله الله عليه الذي ينطق بإخلاص العبادة لله. إحنا الآن نتكلم في هذا المعنى شباب، في الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في معنى إخلاص العبادة لله. ولفظ الإخلاص شباب أحكم وأقوى وأظهر دلالة من لفظ التوحيد. وهو الأشهر. لفظ إخلاص العبادة أشهر بكثير من لفظ التوحيد. لفظ التوحيد لم يأتي في القرآن وجاء في السنة في حديثين، إنما لفظ الإخلاص هو الأشهر وهو الأضبط. كذلك لفظ الإخلاص لم يحصل فيه أي لبس، إنما لفظ التوحيد استعمله المعتزلة في معنى غير المعنى الشرعي. قالوا إن التوحيد هو يعني إفراد الله بالقدم، يعني خلاصتها يعني نفي الصفات والأفعال عن الله. فلفظ التوحيد يقع فيه لبس أحيانا ويقع اختلاف في دلالته، أما لفظ الإخلاص فواضح يعني لا شيء فيه. قال رحمه الله حتى في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع، سنة يعني اللي هي سنة الفجر يعني، وركعتي الطواف، وهما مقتضيتان للتوحيد. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا. يقصد شباب أن كلمة قل يا أيها الكافرون خاصة بماذا؟ خاصة بالجانب العملي الإرادي، يعني لا أعبد ما تعبدون، العبادة من العبد هنا. فإذا يعني الناس لما تكلموا عن أقسام التوحيد يا شباب لهم تقسيمات كثيرة، مثلا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية يعني إفراد الله بأفعاله المختصة به، وتوحيد الألوهية يعني أن يعبد الله وحده. وتوحيد الأسماء والصفات، إن كان اللفظ ليس دقيقا يعني، معناه أن إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ سيأتي إن شاء الله يعني تفصيل في هذه المعاني لما نتكلم عن الأسماء والصفات. لكن هناك تقسيم آخر يا شباب، هو تقسيم التوحيد من جهتين، من جهة الله ومن جهة العبد. فالقسم العملي المعرفي هو إفراد الله تبارك وتعالى بما له من الأفعال والصفات، ويعني الحكمة والعلم وهكذا، يعني اللي هو يتحدث عن صفات الله أو محامد الله، ده الجانب العلمي المعرفي. أما الجانب الآخر وهو الجانب العملي، وهو من العبد، ألا يعبد إلا الله، يعني ألا يتوجه العبد بعبادته إلا لله سبحانه وتعالى. فيعني أحيانا يقسمون التوحيد قسمين أو ثلاثة أقسام. فهو هنا على اعتبار القسمين يرى أن قل يا أيها الكافرون يختص بها المعنى العملي الإرادي، اللي هو إخلاص الدين لله، اللي هو كلمة إيه يا شباب؟ لا أعبد ما تعبدون، يعني ولكن أعبد الله. إنما سورة قل هو الله أحد يا شباب فهي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، لذلك هي إيه؟ هي كانت يعني كان ثوابها عظيما، فهي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. قال: وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك، لما يفعل ذلك، لما يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها، يعني ذكر فيها صفات الرحمن سبحانه وتعالى، فقال: أخبروه أن الله يحبه. ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به الأصل المعتمد عليه في مسائل الذات، كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع. يعني سورة قل هو الله أحد يا شباب هي تتكلم عن الله، كلام الله سبحانه وتعالى يا شباب يتفاضل من جهات، هو الكلام كله لله، لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى يتكلم في آية أو في سورة عن نفسه فهي أعظم من الآية التي يتكلم فيها مثلا عن الشيطان أو عن صفة أبي لهب مثلا. فمن هذه الجهة كانت مثلا سورة قل هو الله أحد معظمة، وسورة الفاتحة معظمة، وكذلك آية الكرسي أو الآيات الأخيرة من سورة البقرة لهذا المعنى يا شباب. أما القرآن من جهة أنه كلام الله فمن هذه الجهة فهو إيه؟ متساوٍ. هو قال: بسطنا الكلام عن هذه السورة، أو الأول هو بين أن هي ترد كلام أهل التعطيل. ليه يا شباب؟ لأن أهل التعطيل ينفون صفات الله ومحامده عنه، المعطلة يعني، يدخل فيهم يعني الجهمية بالأساس، وبعد كده ينالوا الطوائف من هذا التعطيل بقدر تعطيلهم المعتزلة الأشاعرة الماتريدية وهكذا. فأهل التعطيل لأن هذه السورة واضحة تثبت أن الله هو الأحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات تمام. وكذلك ترد على أهل التمثيل الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه. طب ما هو وجه الرد؟ لم يكن له كفوا أحد. مش هينفع تقعد هنا حبيبي، خليك الناحية دي. لم يكن له كفوا أحد، هذا يبين أن الله سبحانه وتعالى وإن كان له صفة هي موجودة للعبد، فإن الله سبحانه وتعالى له الكمال فيها ولا يماثله فيها أحد. مثلا له صفة السمع والبصر، وكذلك العبد، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالعبد له سمع وبصر وله يد ونحو ذلك من الصفات التي هي لله تبارك وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق منها وليس كمثله شيء. أما العبد له من الصفة ما يناسب ضعفه. بيّن الشيخ هنا أن له كتابا بسط فيه الكلام عن سورة قل هو الله أحد، وإن شاء الله سيأتي معنا هذا الكتاب إن شاء الله. قال: وذكرنا اعتماد الأئمة عليها، يعني على سورة قل هو الله أحد، وعلى ما تضمنته في تفسير الأحد والصمد كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل، وكل هذا سيأتي إن شاء الله يا شباب. قال: لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص العمل لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر طبعا، اللي هو التوحيد العلمي والتوحيد العملي، لأن الإنسان بقدر علمه أن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي يملك الضر والنفع وهو على كل شيء قدير، بقدر ذلك يحصر عبادته دعاءه وصلاته ورجاءه لله سبحانه وتعالى، فبينهما ارتباط وتلازم. فلا يوجد أحد من أهل التعطيل والجهمية أو أهل التمثيل المشبهة إلا فيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وخلقه وبينه وبين المعدومات، كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في الصفات في صفات النقص، وكما يسوون إذا أثبتوهم ومن ضاهاهم من الممثلة مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويشبهون المخلوق برب العالمين. طبعا الفقرة دي شوية ممكن تكون صعبة على بعض الناس، أحاول أفك ألفاظها، لكنها ستأتي مفصلة يا شباب إن شاء الله في كتاب التدمورية، هو في باب الأسماء والصفات رد على هؤلاء. حد بيسأل الدرس هيستمر قد ايه؟ ممكن بعد كمان ساعة ان شاء الله، عندنا ساعة في الدرس او ساعة وربع ان شاء الله. قال رحمه الله، او خلينا نشرح الفكرة يا شباب، احنا عندنا في باب الاسماء والصفات ببساطة جدا كل ما جاء في الوحي مثبتا لله سبحانه وتعالى فإننا نثبته لله على نفس الوجه الذي أثبته الله. فالله سبحانه وتعالى أثبت محامد كثيرة وأثبت أسماء كثيرة: السميع البصير الحكيم العليم الرزاق ذو القوة المتين، وأثبت له يدا وأثبت له سبحانه وتعالى علما وحكمة وأثبت له وجها، كل هذا نثبته لله، ونبين أن الله سبحانه وتعالى كما نطقت النصوص ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، واضح، هل تعلم له سمية، أن الله له الكمال من هذه الأسماء والمحامد وليس كمثله شيء. هذه هي الخلاصة، ليس فيها أي تعقيد وليس فيها أي لبس. لكن يا شباب خالف هذا المعنى أو هذه القاعدة أقوام، منهم من نفى ذلك عن الله سبحانه وتعالى وهم المعطلة. طب دول بقى يا شباب بحسب ما ابن تيمية بيتكلم عنهم هنا، إن هم لما نفوا ذلك عن الله فإنهم وقعوا في تشبيه الله، لأن الذي عطل صفة الله فإنه وقع في تشبيه الله. شو يا شباب بالمعدومات؟ يعني قال أنهم يسوون بينه وبين خلقه، اللي هم يشبهون صفات الله بصفات خلقه، يعني يقولون صفة الله مطابقة لصفة المخلوق، طبعا هذا قول باطل. أو الذين يشبهون الله بالمعدومات، يعني يقول إن الله هذا لا يصح أن يوصف، وهذا لا يوجد، لأن الذي لا يوصف لا يكون موجودا، أي شيء موجود في الدنيا يبقى لازم أنه يوصف. فالذين نفوا عن الله كل صفة أو فعل فهم شبهوه بالمعدومات، كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا، يعني يقولون لا داخل العالم ولا خارجه مثلا ولا فوق ولا تحت، يعني فقط ينفون عن الله نفيا محضا لا يستلزم كمالا. ما معنى ذلك شباب؟ معناه أن النفي لا يكون كمالا إلا إذا استلزم إثبات كمال الضد. يعني إيه يا شباب؟ يعني مثلا نحن لما ننفي عن الله صفة الظلم، قال الله تبارك وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، هل هذا نفي محض؟ لا، هو يستلزم العدل، لا يظلم ربك أحدا، لأن كل نفي عن الله يستلزم كمال الضد، فمثلا ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسي لا تأخذه سنة ولا نوم، يبقى هذا يثبت كمال القيومية، أن الله قائم وأن الله سبحانه وتعالى حي، فهذا يستلزم الكمال. مثلا لا يظلم ربك أحد، أو إن ربكم ليس بأعور، أو ما كان ربك نسية، كل هذا يثبت كمال الله. مثلا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، هذا يدفع ما انتقصه به بعض أهل الكتاب أنهم ادعوا لله ولدا وزوجة. فالنفي في القرآن إما أن يكون نفيا للمثل، مثلا لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، ليس كمثله شيء، أو يكون دفعا لما انتقصه به يعني بعض المشركين أو أهل الكتاب، كما قال مثلا يد الله مغلولة غلت أيديهم بل ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أو مثلا إن هم قالوا إن الله بعدما خلق السماوات والأرض يعني تعب، فقال الله سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، وهكذا، أو ولم يعي بخلقهن. إذن النفي الذي جاء في القرآن في صفات الله هو ليس نفيا محضا، وإنما نفي لغرض ولحكمة، إما أنه ينفي مماثلة الله للمخلوقين ويبين أن الله له الكمال، أو يدفع تهمة هؤلاء عن الله تبارك وتعالى الذين يعني تكلموا في حق الله بالباطل، كما مثلا في قوله وما مسنا من لغوب، أو أنه نفي لإثبات كمال الضد، كما لا يظلم ربك أحدا، أو مثلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وهكذا. واضح يا شباب؟ أما هؤلاء فعندهم تعطيل محض، يعني ينفون عن الله الصفات دون أن تتضمن كمالا، وإن شاء الله يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. طيب، يمكن نحن يعني نكتفي على هذا الحد في الكلام عن الصفات. قال رحمه الله في صفحة 387 شباب: واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلون به حتى يصفوا الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق، يعني يبين أصل الخطأ عند اليهود أنهم يعني يعدلون، اليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلون به حتى يصفوا الله بالفقر والعجز. هو يريد أن يبين أن اليهود فيهم شعبة من هذه، أن هي تصف الله بالفقر والعجز والبخل. واضح؟ والنصارى يعدلون المخلوق بالخالق، يعني يجعلون المخلوق يعني معبودا، كما يتوجهون بالعبودية إلى المسيح أو أمه ونحو ذلك أو غير ذلك من قساوستهم. قال: والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية وصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ما فائدة هذا الكلام يا شباب؟ أن الإمام ابن تيمية يريد أن يبين أن هذا التعطيل لمحامد الله تبارك وتعالى، أو هذه التسوية بين الله وبين خلقه، هي من سنن المشركين أو سنن أهل الكتاب الكفرة الذين نهانا الله أن نتبع سبيلهم. وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين. وإذا كان أصل العلم الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة. لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة، كقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وأمثال ذلك. يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن الإخلاص هو الغاية الأساس من إرسال الرسل، ألا يعبد إلا الله. جاء ذلك مسمى، يعني مسمى في القرآن باسم العبادة كثيرا، يعني هذا الاسم الشائع، هذا ربما يكون أكثر من اسم الإخلاص. ليس المراد مطلق العبادة، وإنما المراد الإخلاص في العبادة. لذلك شباب دائما يقابل الأمر بالعبادة بالشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا يؤكد أن المراد من العبادة هو إخلاص العبادة. هأشرح الآن الإمام الكلام عن العبادة رحمه الله. قال: والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته. فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين أمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا، وإن كانوا يحبونهم كحب الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله، والحب يتبع العلم. دي قاعدة يا شباب، الحب يتبع العلم، يعني الإنسان يحب الشيء بقدر علمه به، والحب يتبع العلم. ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم له، وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب. ومعلوم أن ذلك أكمل. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني هنا شبه شباب من يتوجه لأكثر، يعني هناك مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد مثلا مملوك، هو مملوك لأكثر من سيد، فبالتالي لا يمكن أن يمحض طاعته لسيد واحد، فبالتالي فيه شركاء متشاكسون. ورجلا سلما لرجل، يعني رجل مملوك لشخص واحد، هل يستويان مثلا؟ شوف يعني التقريب هنا، فمن كان يعبد الله وحده لا يمكن أن يستوي بمن يشرك في عبادته. واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، يعني كل ذلك نابع من محبة الله. وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فقد جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة له والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. يعني هنا شباب ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول إن بعض العبادات هي أصلها لله وكمالها لله، ويتفرع عنها شيء منها أو من جنسها. مثلا المحبة، نحن نحب الله تبارك وتعالى، ونحب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله لنا بحبه، ونحب المؤمنين كذلك لأمر الله، فلا يمكن أبدا أن يستوي حبنا لله وحبنا لأحد سوى الله ممن أمرنا بحبهم. قال: فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بيّن أن محبته أصل الدين، فقد بيّن أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فأخبر أن الجهاد سنام العمل. هنا سيأتي كلام جميل جدا عن الجهاد شباب، يمكن نجعله يعني عنوان الفقرة، منزلة الجهاد في الدين مثلا. فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه، السنام بمعنى العلو والشرف يعني. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة، وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد. ودي فائدة شباب، يعني دي فائدة أن الجهاد أفضل التطوعات، أفضل المستحبات. والجهاد لازم دليل المحبة. طبعا يا شباب هذا من حيث العموم، أما ما يخص كل شخص فإنه يستحب له من الأعمال ما يناسبه ويناسب مواهبه أو قدرته، وما يكون ميسرا له أو ما يحتاج إليه فيه ويرى أنه يعني لابد أن يقوم به. ليه فكرة الشباب أن المستحبات والواجبات تختلف من شخص لآخر، هذه ستأتي معنا إن شاء الله. قال: والجهاد لازم دليل المحبة الكاملة. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال سبحانه وتعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أنا قلت الأخ اللي بيسأل أو الأخت اللي بتسأل إلى متى ينتهي الدرس، أنا قلت بعد ساعة، وبعد ساعة تقريبا. فأنت تحسب بقى يعني، شوف الآن الساعة مثلا 9:30، هو 10:30 إن شاء الله. فوصف المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن المحبة مستلزمة للجهاد، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي، وجزاكم الله خيرا، ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر ويأمر بما يأمر به، وينهى. هو مكتوب عندنا هنا كلمة ينهى غلط، في 2 ياء، لا هي ينهى، ما فيش ياء أساسا، ينهى فيها ألف اللي هي ألف لينة، احنا بنسميها ألف لينة، وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك. الفكرة دي يا شباب رائعة جدا، ركز فيها، لأنه يتكلم هنا عن مقتضيات محبة العبد لله، وهي أن يحب ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويعادي من يعادي الله، ويوالي من يواليه، ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه. الفقرة دي يا شباب مهمة جدا، وهي مما نقيس به حبنا لله سبحانه وتعالى، وهي ودي تصلح يا شباب شرح للحديث اللي هو إسناده ضعيف، لكن بعض الناس يعني يتكلم عن معناه، فهذا من أحسن ما يشرح به هذا الحديث، اللي هو أن يكون هواه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو هذا هو المعنى يا شباب، هو أفضل معنى هنا هو هذه الفقرة، يعني أن يكون هواك تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء هم الذين يرضى الله لرضاهم ويغضب لغضبهم. يعني هذا شباب نتيجة، كما أنك يرضيك ما يرضي الله، وتحب ما يحبه الله، وتبغض ما يبغض الله، وتوالي من يوالي الله تبارك وتعالى، فلذلك يرضى الله سبحانه وتعالى لرضاك ويغضب لغضبك. والله المعنى ده من أنفس ما جاء في هذا الكتاب. طبعا هو سيستدل له بحديث عظيم هنا، قال: إذ هم إنما يرضون ما يرضاه ويغضبون لما يغضب له. يعني كما أنهم كذلك فالله سبحانه وتعالى لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا: لا. قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله ما أخذها. فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما تقدم. يعني كأن أبا بكر جاء على هؤلاء، يعني أو يعني بالمعنى البسيط يعني جرحهم يعني أو زعلهم يعني. فأبو سفيان معدي وهم بيقولوا: ما أخذت السيوف في عدو الله ما أخذها، يعني بيقولوا له: أنت كنت المفروض تموت مع الناس اللي ماتت يعني. فأبو بكر يعني قال لهم: لا، ما كانش ينفع تقولوا كده لسيد قريش، فهو جرحهم يعني. فالنبي فذهب طبعا، لأن أبا بكر رضي الله عنه يعني يشعر بالإثم إذا حاك في صدره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. طبعا على طول ذهب أبو بكر رضي الله عنه يطلب منهم المغفرة، فقالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر. حديث عظيم جدا جدا، فيه معاني كثيرة. قال: لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبا لله. لاحظوا يا شباب، هذا يبين الفرق بين من يقول ذلك غضبا لله ومن يقوله تشفيا أو شماتة أو تعييرا. إنما يكون ذلك عملا صالحا إذا كان لوجه الله، وكثير من الناس يفعل ما تهواه نفسه، ويفعل التشفي والتعيير، ويظهره في قالب النصيحة والدعوة إلى الله والنهي عن المنكر، ولا يكون عملا صالحا، بل يعاقب الإنسان بسببه. قال إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عنده من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعدائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. ابن تيمية هنا شباب سيشرح الحديث، وهذا من المواطن المهمة جدا في الكتاب، لأنه يشرح به حديث وقع فيه إشكال، وهو أولا الحديث من جهة الثبوت متكلم فيه، لكن الإمام البخاري صححه، فبناء على ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله يشرحه. الحديث تفرد يا شباب بذكر صفة، وهي صفة التردد لله، فمن هنا كان الحديث مشكلا، فابن تيمية سيبين هذا معنى التردد. فبين سبحانه وتعالى أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين. إنسان مثلا شباب هو ده التردد، أنا متردد أسافر النهاردة ولا أسافر بكرة، يبقى أنا إيه في إرادتين هنا، أسافر النهاردة وأسافر بكرة. لا، هو الأخت اللي كاتبة في الحديث مشكل، نعم هو الإشكال شباب يعني يتفاوت، يعني يمكن أن يكون النص مشكلا عندك ولا يكون أساسا فيه إشكال، ويمكن أن يكون يعني صعبا عليك ويكون سهلا على غيرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يبين أن بعض الناس يعلمها. فكون الشيء مشكلا أو معلوما أو مجهولا أو سهلا أو صعبا أو بعيدا أو قريبا، هذه ليست صفة في الشيء، وإنما هي تتعلق بمن ينظر إلى هذا الشيء. يعني مثلا شباب لو أنا قلت لك مثلا دمشق قريبة أم بعيدة، هي قريبة من حلب وبعيدة مثلا بالنسبة لمثلا لتركيا أو لأمريكا مثلا، فكون الشيء طويلا أو قصيرا أو بعيدا أو قريبا، كل هذا يعني أشياء نسبية، صفات نسبية. المهم نرجع تاني للكلام، فصفة التردد شباب قال لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه وتعالى يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال، يعني العبد يكره الموت والله سبحانه وتعالى يكره ما يكرهه العبد. لاحظوا يا شباب، يكره ما يكره العبد مين؟ المؤمن. ابن تيمية شباب يضع الفكرة يعني شيئا فشيئا، الأول وضع لك فكرة مقتضيات المحبة، وهي أن تحب ما يحبه الله وتغضب لغضب يعني وتغضب لغضب الله وترضى لرضاه وهكذا. فمن آثار ذلك أن الله سبحانه وتعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، طبعا ده من أعظم ما يكون. فلما استدل له بهذا الحديث أراد أن يشرح فكرة التردد، وهذا من أحسن شرح لهذا الحديث هو هذا الموطن في علمي، إن هو يبين ما معنى أن يتردد الله في قبض روح عبده المؤمن مع أنه في الآخر سيقبض روحه. فيقول ابن تيمية: لأن العبد يكره الموت فالله سبحانه وتعالى يكره ذلك لكراهة العبد له. طيب جميل كده شباب، يبقى هذا هو التردد، التردد بين أن الله يريد أن يقبض روحه، والتردد بين أن الله يكره أن يقبض روحه لأن العبد يكره أن يموت. تمام يا شباب؟ قال: وهو يكره الموت فهو يكره، فهو الأولى دي اللي هو العبد، فهو الثانية لله سبحانه وتعالى، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، يعني لابد من الموت، فهو يريد أن يموت، فهو يريد أن يموت، يعني العبد أن يموت، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك، وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. صفة خبرية وفعلية، نعم صفة خبرية وفعلية، نعم أحسنتي، لأن الصفة الخبرية معناها هي التي عرفناها من جهة الخبر فقط بغير الصفة التي يمكن أن نسميها صفة عقلية، يعني الإنسان بعقله يا شباب قد يعلم أن الله حكيم، أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله مدبر، لكن مثلا صفة اليد أو صفة المجيء يوم القيامة أو الاستواء على العرش أو أي صفة من الصفات التي لم نعلمها إلا من طريق الوحي، فهذه صفة خبرية وفعلية لأنها فعل. نعم إن شاء الله يأتي تفصيل هذا شباب. ابن تيمية يسمي هذا اتحادا، بس هو طبعا مش هيسميه اتحاد، لأن لفظ الاتحاد يعني وقع فيه شيء من البدعة بل من الكفر، اللي هي فكرة الاتحاد والحلول. نقرأ الفقرة وبعدين نعلق عليها يا شباب. قال: وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع، والقائل به كافر، وهو قول النصارى الغالية من الرافضة وجهال النساك كالحلاجية ونحوهم. وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. بصوا شباب، عشان يعني تعمل علامات الترقيم كده، آخر سطر في صفحة 394 اللي هو من أول كلمة وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه، حط قوس يعني قوسين هنا، وهو الاتحاد المقيد بعينه، حطها بين قوسين. يقصد أن الاتحاد الشرعي أو الذي جاء في الشرع هو هذا الاتحاد المقيد في شيء بعينه، اللي هو إيه؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يقصد هنا أن الله سبحانه وتعالى يعينه ويؤيده، لا أن الله اتحد بعبده كما يقول ذلك مثلا النصارى، يقولون أن الله حل في عيسى، وكما يقوله الرافضة في بعض آل البيت، وكما يقول جهال الصوفية أو جهال العباد، يقولون إن العبد هو الرب كما يقوله ابن عربي وغير هؤلاء. لا، المراد هنا يا شباب فقط مجرد الإيه؟ المقيد بعينه، يعني في شيء بعينه، المقيد في شيء بعينه، يعني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الإرادة، يعني إرادته وإرادة العبد، واضح كده، أو محبته ومحبة العبد. وإن كان شباب في رأيي أن هذه الألفاظ لا يصح أن تستعمل، لذلك هو قال وقد يقال له، قد يقال له، لأن ابن تيمية شباب كثيرا ما يحاول أن يقرب مع هؤلاء، فيأتي بألفاظهم ويعبئ تلك الألفاظ معاني شرعية، لكن في رأيي هذا حسن من جهة التقريب، لكنه ليس حسنا أن يصدر للناس، لأنه يقع فيه لبس، خصوصا أنه لم يرد في الوحي، يعني لم يرد في الوحي كلمة إن العبد يتحد بالرب بأي وجه من الوجوه، واضح كده، ولا حتى من جهة الإرادة. فلذلك شباب حتى هنا ابن تيمية لم يذكرها على أنها يعني أصل محكم، وإنما قال قد يقال، يعني جوابا على هؤلاء. فالأولى يا شباب أن الألفاظ التي لم ترد في الوحي لا تستعمل حتى لو وضعنا فيها معاني شرعية، إلا في حدود ضيقة جدا قد نحتاج إليها، أما الأصل أن يكلم الناس بألفاظ الوحي وأن يبين معاني الوحي. قال: وأما الاتحاد المطلق، طبعا هو خلاص قال بيّن أن الاتحاد الذي يراد في هذا الحديث على فرض القول بأنه اتحاد هو مقيد في شيء بعينه، خلاص كده، وقلت لكم الأولى ألا يستعمل ذلك اللفظ. قال: وأما الاتحاد المطلق، بقى هيتكلم هنا يا شباب عن نقض أهل الحلول والاتحاد، نذكرها يا شباب بمختصر عشان نقرأ الفقرة دون تعليق، لأن سيأتي عندنا نقد خاص لابن عربي أو لجماعة الحلول والاتحاد. بص يا شباب، الحلول والاتحاد، الحلول يعني معناه أن يحل شيء في شيء، واضح، تعالى الله عن قولهم، يعني قالوا إن الإله حل في عيسى، ده اسم الحلول. الاتحاد يعني أن يتحد به، يعني كما يقولون إن الله هو العالم، يعني العالم هو الله والله هو العالم، العالم العبد هو الرب والرب هو العبد، واضح، تعالى الله عن قولهم. نقرأ بقى. قال: وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود، وحدة الوجود يعني الوجود هو وجود الله، الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع. طبعا كلمة الصانع كذلك لم ترد في الوحي، وإنما جاء صنع الله، أن الله يصنع مثلا، لكن لم يرد أن الله من أسمائه الصانع. وبعض الناس يقولون هذا يمكن أن يقال من باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك. قال: فهذا تعطيل للصانع، الأولى أن نقول الخالق، وجحود له، وهو جامع لكل شرك. وكما أن الاتحاد نوعان، فكذلك الحلول نوعان، قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان. طبعا هو بيقول كما أن الاتحاد نوعان، يعني أن الله اتحد بشخص أو أن الله هو العالم، كذلك الحلول، أن الله حل في شخص أو حل في العالم، تعالى الله عن قولهم. وقد يقول طبعا يا شباب، هذه الأمور التي ندرسها في فرق بين دائرة المطالعة وبين دائرة الاقتناع وبين دائرة الدعوة، فطالب العلم يدرس، ويدرس حتى المقالات المخالفة، ويدرس الأديان المخالفة، ويدرس الفرق، ويدرس المذاهب، ويدرس حتى المذاهب العلمانية والليبرالية والمدنية، فهذه دائرة الاطلاع، واضح؟ لكنه بعد ذلك يأخذ من ذلك أحسنه، وأحسنه طبعا هو ما جاء في الوحي أو ما وافقه بعده، لكن الذي يدعو به الناس شباب هو المحكمات التي يحتاجها الناس. كل هذا الكلام لا يحتاجه الناس بل يقع بسببه لبس، لذلك قال الصحابة كثير منهم يقولون هذا المعنى: حدثوا الناس بما تبلغ عقولهم، أو مثلا: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبث نوع حتى من الوحي عند من لم يفهموه، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو مثلا: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حتى لا يفهم الناس منه أن مجرد عدم الشرك هو الموجب للجنة دون الأعمال الصالحة. فبالتالي يا شباب، أنت كطالب علم لابد أن تفرق بين دائرة المطالعة أوسع، وبين دائرة الاقتناع التي تؤمن بها، وبين ما تدعو به الناس، فهذه أضيق دائرة. تنتخب أحسن ما عندك الذي يحتاجه الناس، وتنتقي الألفاظ وتنتقي الموضوعات المناسبة وهكذا. نعم، في الحديث أيضا جاء يعني صفة الصنع، يعني على فرض تصحيحه وإن كان في إسناده كلام، لكن أيضا إثبات الخلق هو أوسع من إثبات الصنع. كان ذلك جوابا على تعليق لبعض الشباب. وقد يقع لبعض المستلمين، احنا في صفحة 395 يا شباب، وقد يقع لبعض المستلمين اللي هو الاستلام، اللي هو حالة، يعني حالة تحدث. نعم، أعرف أنه هو حديث مرفوع، أنا أقول أنه هو في إسناده كلام، يعني هذا الحديث المرفوع اللي هو: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هذا أيضا فيه كلام، لكن الصفة التي تجمع ذلك هي صفة الخلق. طيب يا شباب، احنا في صفحة 395، قال: وقد يقع لبعض المستلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوب عن نفسه وحبه. الاستلام كأنه حالة شباب من السكر كده، يعني الإنسان يعني إيه، يعني الصوفي، الإنسان الصوفي لما بيدخل في أنواع من الرياضات والعبادات وأكثرها مخترعة بدعية، كأنه يحصل له حالة من الاستلام، يعني الغيبوبة أو السكر. فهو بيقول: وقد يقع لبعض المستلمين من أهل الفناء في المحبة، يعني الفناء عندهم شاب أن تفنى بمحبوبك عن كل محبوب، يعني لا ترى في الكون إلا الله ولا تحب إلا الله. طبعا كل هذه أشياء مبتدعة، وقد بينا شيئا منها في كتاب العبودية، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته. كل هذه ألفاظ صوفية، وكل من يجتهد في تلك الأبواب المخترعة المبتدعة لابد أن يقصر في أبواب العبادة المشروعة المأمور بها، ولابد يا شباب. يعني ناس كثيرون جدا مثلا يذهبون إلى الموالد وإلى هذه الأمور، ولا يقيمون للصلاة والصيام والحج والجهاد عشر معشار ما يقيمونه في الموالد، وما يفعلونه من شرك ومن عبادات مخترعة، إما أنها شرك أو معصية أو بدعة، لا يقيمون الفرائض كما أو لا يعطون للفرائض 1% مما يعطونه لهؤلاء، وإن كانوا يتفاضلون في ذلك. طيب، هنا ابن تيمية شباب يشرح، هو لا يقر ذلك، عشان الناس ما تفهمش خطأ، يعني ابن تيمية لا يقر ذلك، وإنما يقول إن هذا الخطأ يقع عندما يفقد الإنسان عقله. قال: ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه ومذكوره، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه، كما قيل: إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. يا سلام، يعني عايز يقول أننا وإنت بقينا واحد، إنت وقعت أنا هقع معاك، يعني فاهم؟ طبعا يا شباب، إحنا وإن كنا يعني نغلظ أحيانا قليلا القول على هؤلاء، فهذا من باب الإخبار عن حالهم ووصفهم بالوصف الشرعي، لكن الباب الذي يكتمل به هذا هو الرحمة والشفقة وإرادة الخير لهؤلاء، يعني يا شباب نفرق بين أن نحكم على الفعل وعلى الفاعل، فإن الإنسان وإن كان يبغض الإنسان العاصي فإنما يبغضه لمعصيته لا يبغضه لذاته. كذلك الإنسان الذي عنده جهل في باب العبودية، مثلا يذهب إلى الموالد أو يدعو البدوي أو يدعو الحسين أو غيرهما، فإننا نبغضه من هذا الوجه، نبغض فعله لكننا نرجو له الخير. والحق أن يبذل لهؤلاء من النصيحة والدعوة والتعليم أعظم بكثير ما يعظم في بيان ما يبذل في بيان حالهم. وحكيت لكم أظن قصة بعض الشباب الذين كنت أدرسهم وكانوا يكفرون الرجل الذي يؤذن في المسجد. رجل يؤذن في المسجد ويواظب على الصلوات كلها في المسجد ويذهب مبكرا ويدعو الناس للصلاة ويكفرونه. قلت لهم لماذا تكفرونه؟ وقال إن هذا الرجل يذهب إلى الموالد وأحيانا يدعو غير الله. قلت إنما واجبه أن تتقربوا إليه وتتحببوا إليه ثم تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة، لا لا، ليس دوركم فقط أن تحكموا عليه بأنه على شرك، فحكمكم عليه بأنه شرك هو مقدمة وليس نتيجة وليس نهاية المطاف، هو فقط مقدمة لتتصوروا ما نوع خطئه ثم تختاروا أحسن الأساليب لدعوته. كذلك شباب، مهمة الرسل ليست هي مجرد إقامة الحجة، وإنما بيان الإيمان وبيان الخير وبيان الشر حتى يستقيم الناس. وكانوا رحماء، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن يا شباب، فرق بين أن تتصور وأن تحكم وبين أن كيف تتصرف. فالذي له جار أو له قريب أو له إنسان أو له مجموعة يعرف أنهم يعبدون غير الله أو يشركون، ليس حقهم فقط أن تصفهم أو أن تبين ضلالهم، وإنما حقهم كذلك أن تدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، قال رحمه الله: فلا ريب أن هذا خطأ وضلال. شوف ابن تيمية عقب بعد ذلك، لأن شباب ابن تيمية يصف أولا الحالة ويبينها ثم يحكم عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين قولهم وحكم عليهم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قال: فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زوال عقله. يعني ابن تيمية هنا يقول إن هؤلاء وكانوا وإن كانوا ارتكبوا يعني ضلالا وبدعة بل قد يصل بهم إلى الكفر، لكنه يقول إن هؤلاء يعني إذا حصل لهم ذلك لضعف أنفسهم أو لقوة محبتهم مثلا، يعني وإن كانت قوة المحبة لا تؤدي إلى ذلك إلا بضعف من الشخص، فبين ابن تيمية رحمه الله أن ذلك مما يعذرون به. وده شباب الموطن ده يبين لك جهل الذين يظنون أن ابن تيمية كان شديدا على المخالفين. والله العظيم لم أجد في حياتي عالما على كثرة من ناظرهم وكثرة أعدائه وكثرة من تربصوا به وكثرة من ناقشهم كان رحيما بهم كالإمام ابن تيمية. شوفوا هنا بيتكلم عن أناس كفروا بالله يقولون بوحدة الوجود، ومع ذلك يقول يمكن أن يعذروا في هذا لكونهم يعني ضعفاء فحصل لهم هذا الخلط دون أن يتعمدوه. شوف أي يعني أي رحمة هذه، إن هو يتكلم عن أقوام وقعوا في كفر وضلال لكنه يلتمس لهم العذر إذا كان بسبب ذلك. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أحسنت أحسنت يا محمد، يا محمود، أحسنت يا محمود. أنا برضو حاسس إن كان في حاجة كده ناقصة. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. صحيح، الله يفتح عليك. ذلك قولهم بأفواههم يعني أنه ليس لا حجة عليه. تمام يا شباب. قال: لكن إذا كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محظور. نحط خط تحت ده شباب، كل هذه تقييدات. لا يكون مؤاخذا، فلا يكون دي شباب حتى يعني تكون عندنا من الفوائد الكبيرة جدا في رحمة ابن تيمية بالمخالف والتماس العذر له. قال: فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بسبب غير محظور، لأنه قد يزول عقله يا شباب بسبب مثلا السكر، فهل يؤاخذ بما يصدر منه؟ وهل تترتب الأحكام عليه؟ يعني لو أن إنسانا سكرانا مثلا شباب طلق امرأته أو سب الله أو عقد عقدا، هل تمضى هذه الأمور؟ هذه فيها خلاف. كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا، فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، وأسقط ما فرض بما سلبه. يعني إن هم يا شباب يكونون معذورون من هذه الجهة، أسقط ما فرض بما سلب اللي هو العقل. يعني إن في ناس يا شباب عندهم محبة لله لكن عندهم ضعف، يعني يوصل لأن هو يكون مجنون. يعني طبعا هذا من النقص ليس كمالا. يعني هو ابن تيمية فقط يحاول أن يشرح هذه المقالة المنسوبة يا شباب، اللي هي إن في قوم، وهي حتى ابن تيمية نفسه ذكر هذه المقولة ونسبها إلى أبي محمد المقدسي، إن هو قال: فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد المقدسي حيث سئل عنهم قال: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا، فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، وأسقط ما فرض بما سلب. أسقط ما فرض اللي هي واجبات الدين يعني بما سلب، يعني إنهم صاروا معذورين عند الله. هذا ليس كمالا يا شباب، وإنما هو فقط من باب العذر. وأما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا. دي فائدة شباب عن حكم ابن تيمية، أن ابن تيمية لا يجعل السكر عذرا إذا كان بتناول شيء محرم أو كان عن عمد. عن عمد يعني يا شباب، يعني لو في واحد مثلا كان فيه عنده كوب وما عرفش أن ده فيه خمرة مثلا فشربه، فذهب عقله وقال كلاما، إنه هنا لا يكون متعمدا فلا يكون مؤاخذا، بعكس من تعمد تناول الخمر. طبعا المسألة فيها خلاف يا شباب، وإن كان لا يحكم، يعني فيها خلاف من جهة إيه؟ ليس من جهة تحريم الخمر طبعا، فيها خلاف من جهة ما يترتب أو الأحكام المترتبة على مقالات وأفعال السكران، هل يؤاخذ بها ولا لا. طلاق السكران، إنسان سكر مثلا تعمدا وراح طلق امرأته، هل يقع ذلك أو لا يقع؟ وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين، يعني إن هو إن السكران إذا كفر يعذر، لكن هل يكون كافرا؟ لا، يعني قال في أصح القولين لا يحكم، يعني وإن كان فيها خلاف. لماذا شباب؟ لأنه ليس متعمدا للكفر. كما لا يقع طلاقه في أصح القولين كمان، يعني لا يقع طلاقه في أصح القولين، يعني بين هنا جهتين: الجهة الأولى جهة الإثم، والجهة الثانية جهة ما يترتب على الأحكام. فهو يرى أن السكران إذا ظهر، إذا قال كلاما فيه كفر أو مثلا فيه قذف أو مثلا طلق امرأته، فإن ذلك لا يحكم بكفره، وكذلك لا يقع طلاقه. على فكرة ده موطن مهم يا شباب، لأن المسألة دي أساسا فيها خلاف، وإن كان النزاع في الحكم مشهورا معروف. وقد بسطنا الكلام في هذا، وفي من يسلم له حاله، نضبطها يا شباب، يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك. هذا موجود يا شباب إن شاء الله في مجموع الفتاوى، سيأتي في مجلد السلوك، في مجلد السلوك. قال: وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا الحال ناقص. ده تعقيب مهم يا شباب، لأن الكمال هو ما كان عليه الصحابة: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الكمال. ليس الكمال في الحب والتوكل ونحو ذلك أن تضعف عن القيام بالأعمال. يعني إنسان مثلا يحب الله ويبكي للقرآن لكنه لا يعمل بمقتضاه، أو يسقط مغشيا عليه، لا يتفاعل معه ولا يعمل به ولا يخشع له، ما الفائدة في أنه سقط؟ هذا ضعف وليس محمودا. قال: وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذه الحال ناقص إن كان صاحبه غير مكلف. إن كان صاحبه غير مكلف، لأن يعني هيكون إيه؟ صاحبه ساعتها ساقط عنه التكليف، يعني هيكون معذور يا شباب. كلمة غير مكلف يعني يكون معذورا يعني في هذه الحال. ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل الأمة. دي مهمة يا شباب، إن هو يبين أن الصحابة وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أكمل الناس إيمانا، لم يحصل لهم هذه الأمور، فكيف تكون كمالا؟ يعني كيف يحصل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكمال الذي فاتهم؟ لا، هذا نقص. فما يحصل لهؤلاء من الغشيان، هو يغمى عليه عند قراءة القرآن، أو يصرخ، أو يسقط مغشيا عليه، أو مثلا يقول كلاما في حال سكره من الباطل، هذا لا يمكن أن يكون كلاما، هذا غايته أن يعذر فيه، لا أن يكون حقا وكمالا ويتبع عليه أبدا. قال: ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا على نبينا قبلهم وهو أفضل الرسل، وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق. يعني الناس دي بتتعلق بأن موسى صعق لما إيه؟ لما الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، فهم يقولون بقى أيضا الله سبحانه وتعالى لما تجلى لنا صعقنا. واضح يا شباب؟ وإن كان هذا ليس صحيحا، يعني إن هو يعني هذا التعلق ليس صحيح، يعني هو بيقول إن فيه تعلق، يعني لا يذكر أن هذه حجة صحيحة لهم، وإنما هي هم يتعلقون بها. هو سيشرح ذلك يا شباب. قال: وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين. دي يا شباب فصل مهم جدا، واللي هو فكرة زوال العقل الذي يحصل عند بعض العباد بعد الصحابة طبعا. وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، يعني لم يحدث ذلك في الصحابة. وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه في هذه الأمة وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحب التام لا يؤثر فيه الحب التام يا شباب، مش المحب، الحب التام. والحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل، العاذل اللي هو اللي بيلوم يعني يا شباب، اللي هي القصيدة اللي احنا كنا ذكرناها قبل ذلك: لا تعذليه، يعني لا تعاتبيه يعني، والعذل وعذل العاذل، بل ذلك يعريه بملازمة الحب، لا يغريه، يغريه يغريه يا شباب بملازمة الحب. يعني يريد أن يقول إن لوم اللائمين على الحب الصادق يزيده مش يضعفه، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك يعني الشعراء بينوا إن لوم اللائمين وعذل العذال أو العاذلين إنما يزيدهم حبا في من يحبونه. قال: وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، يعني يلامون على عبادتهم وحبهم لله وطاعتهم، فهذا الملام محمود. واضح يا شباب؟ وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحبه الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن اللائم على ذلك كثير. وأما الملام على فعل كرهه الله أو ترك ما أحبه الله فهو لوم بحق. افهموا بقى الفكرة دي يا شباب. ابن تيمية هنا يرد على ماذا؟ يرد على جماعة يفعلون المحرمات ليلومهم الناس. يعني إيه؟ بيسموهم الملامتية. دول جماعة برضو من الصوفية أو جهلة العباد. دول بقى يعني صراحة حالهم غريب، يعني بصراحة يعني هؤلاء يكون لهم أحوال خير مع الله، لكن يظهرون الأفعال المحرمة ليلومهم الناس. يا سلام. وبعضهم يفعل ذلك قال يعني إيه؟ عشان يخفي إخلاصه وعبادته. طبعا هذا جهل يا شباب. فابن تيمية يقول: الإنسان لما بيلام يمكن أن يلام لوما محمودا إذا لامه الناس على طاعته لله. إنسان تحرى الحق واجتهد فيه فالناس تلومه وتعاتبه. واضح؟ فهم لاموه على شيء فعله من الحق، يبقى هم اللي أخطأوا. إنما إذا فعل شيئا منكرا ولامه الناس فهو ملوم فعلا، هو ملوم وهو آثم لأنه فعل شيئا منكرا. واضح يا شباب؟ فهو يبين هنا فقط يعني معنى لا يخافون لومة لائم، لأن في واحد يقول لك إيه؟ أنا لا أخاف لومة لائم وأجهر بالحق. نعم، فقط تأكد أن هذا هو الحق، اجتهد في طلب الحق ثم جاهر به كما تشاء. أما أن تفعل شيئا لست متأكدا منه ولا أنت عندك علم فيه ثم تقول أنا لا أهتم بلوم الناس فيه، لا، يمكن أن يلومك الناس بحق. لذلك هم بيقولوا مثلا، انتشرت على الفيسبوك من فترة فكرة إيه؟ امضي ولا تلتفت. امضي ولا تلتفت دي متى تقال يا شباب؟ حينما يكون الإنسان تحرى الحق وطلب الخير واجتهد في طلبه، حينها لا يلتفت لمن يشتمه أو يسبه بسبب ذلك، لكنه يلتفت لإخوانه الناصحين، إخوانه الذين يبصرونه وينصحونه ويرشدونه ويوجهونه. إنما فكرة امضي ولا تلتفت هكذا هذا جهل، وهذا من التكبر على فكرة والعناد. وكتير من الشباب مثلا عندهم هذا الوسواس، فكرة ان هو مش عايز يسمع كلام حد، يعني عنده إباء. حتى مثلا لو انت ارشدته لكتاب يقرأ ويقول لك لا انا لا اقبل الوصاية، يعني مثلا لو احنا عملنا قائمة كتب من باب النصيحة يقول لك لا انا لا اقبل الوصاية، لو انت نصحته مثلا بطريقة يقول لك لا انا لا اقبل فكرة رجال الدين اللي هي موجودة عند النصارى ان انتوا تقولوا واحنا نسمع الكلام، هذا يا حبيبي من باب النصيحة، واضح؟ والذي انت فيه هذا ليس رجولة، انما هو انفة وتكبر، وهذا التكبر يؤدي بالإنسان إلى الكفر في حال من الأحوال. الذين قالوا أنسجد لما تأمرنا، وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. هم رسل الله دول فيهم إيه يعني زيادة عشان ينصحونا؟ يعني لماذا كانت النبوة فيهم؟ إذا يا شباب، فرق بين استغناء الإنسان عن دنيا الناس، عما في أيدي الناس، وبين أن يستنكف الإنسان من أن يطلب النصيحة أو أن يقبل النصيحة أو أن ينتفع بإرشاد أحدهم أو بنصح أحدهم. هذا شباب من الكبر، واضح؟ إذا إحنا كنا بنتكلم عن فكرة اللوم، فكرة الملام، إن الإنسان إذا كان يلام على شيء فلابد أن يلتفت إلى هذا الذي يلومه وأن يستمع إليه، فربما لامه بحق وربما هو كان أساسا على باطل، واضح يا شباب؟ طيب، قال فإن اللائم على ذلك كثير. وأما الملام على فعل أو الملام على فعل، خليها الملام، ينفع الملام وينفع الملام، الملام اللي هو المصدر أو الملام اللي هو الشخص الذي يلومه الناس. وأما الملام على فعل كرهه الله أو لا على فعل ما كرهه الله أو ترك ما أحبه الله فهو لوم بحق. يعني أما الملام بقى لا، دي خليها الملام، فهو لوم بحق، يعني لامه الناس بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام، صح؟ بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. دي فكرة ممتازة جدا يا شباب، يعني الإنسان لا يقول أنا أفعل الشيء وأثبت عليه مهما لام اللائمون. إذن هل محمود بيسأل، محمد بيسأل، إذن هل يحكم بكفر الغضبان إذا قال قولا كفريا؟ لا، الغضب درجات. إذا كان الغضب أنه قال كلاما وليس قاصدا له، يعني خرج منه خطأ، فهذا لا يأثم. كالفرح، كشدة الفرح، الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا أخطأ من شدة الفرح. شوف، بشكل عام كل حالة تخرج الإنسان عن تركيزه وإرادته فيخرج الكلام منه أو الفعل منه دون عمد فإنه لا يؤاخذ به، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يمكن أن يصل في الغضب إلى ذلك أو الفرح إلى ذلك أو الحزن إلى ذلك، لا يقول شيئا يكون قاصدا له. وقد يستدل على ذلك بإلقاء موسى الألواح، إن موسى عليه السلام لما رأى قومه قد عبدوا العجل ألقى الألواح، في قول بعض المفسرين أن هذا يعني فعل خطأ، بل إن الإنسان لو في يده مصحف وألقاه في الأرض هذا كفر أو استهزاء، لكن موسى عليه السلام يعني كان من شدة غضبه لم ينتبه لهذا الفعل. هذا في تفسير بعض أهل العلم. إذن الغضب، الفرح، الحزن، أي شيء، السكر الذي يغلب على الإنسان يجعله ليس قاصدا لما يقول فإنه لا يكون مؤاخذا عند الله. إنسان مثلا وهو نايم ممكن لو قال كلاما كفريا مثلا، أو وأنا أتكلم مثلا ممكن أقول يعني حشر الله، يعني مثلا أنا لما أقول الشيطان مثلا أقول مثلا أخزاه الله مثلا، فإنسان بينطق باسم نبي فقال هذه الكلمة خطأ، هو لم يقصد ذلك، هذه الكلمة إذا قالها وهو قاصد فهي كفر، لكن إذا قالها دون قصد فهذا يا شباب لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فده بقى يخليه عام في الغضب في الفرح، ويجمعه كلمة الخطأ، يجمعه كلمة الخطأ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال رحمه الله هذه الكلمة جميلة يا شباب، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ونفس هذه الفكرة تكلمت عنها، الشخص الذي لا يريد أن يكون تابعا لأحد فلا يستمع نصح الناس ولا يعمل معهم حتى لا يكون تحتهم، اللي هي فكرة الإنسان الذي يريد أن يكون رأسا حتى لو كان رأسا في الباطل، ولأن تكون ذيلا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. قال وبهذا يحصل الفرق بين الملامية، لا هي المفروض الملامتية، اللي نعرفه ان هي اسمها الملامتية، اللي هم الأشخاص الذين يفعلون ما يلامون عليه، وممكن الملامية. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. هي دي نفس الفكرة التي ذكرناها يا شباب. المفروض يا شباب ده يعني يوضع في مقاصد الكتاب، وهو الفرق بين من يلام على فعله ما يرضي الله ويصبر في سبيل ذلك ولا يخشى في الله لومة لائم، وبين من لا يقبل أو من يفرح بلوم الناس له وهو على باطل ويصبر على ما يلام عليه وهو على باطل. نفس الفكرة التي ذكرتها لكم قبل ذلك، قبل أن تنطق بالحق وتصبر في سبيله، تأكد أنه حق أولا ثم بعد ذلك اصبر عليه. ومع ذلك لابد للإنسان بين وقت وآخر أن يطلب من إخوانه النصيحة وأن ينتفع بنصحهم. طيب يا شباب، ممكن إن احنا نقف عند هذا الفصل. احنا كده بقلنا يا شباب من صفحة 399 إلى صفحة، يعني عندنا يا شباب حوالي 65 صفحة بالضبط. إن شاء الله غدا إن شاء الله ننهي بإذن الله الكتاب كاملا، وبعدين نأخذ راحة تقريبا 5 أيام حتى نعطي فرصة للشباب إن هم يراجعوا، ثم نبدأ في كتاب رسالة في القلب أو في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يعني أنظر في الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. غدا إن شاء الله نبدأ في 8 صباحا ونحاول أن ننهي الكتاب. النهاردة الحمد لله أخذنا قدر كبير جدا من الكتاب، تقريبا أخذنا 60 صفحة. أظن إن احنا أخذنا 60 صفحة، والحمد لله الذي لا يتم الخير إلا منه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.